سكنانا يا عمي والقلب مجروح، ما تسمع بناتك تنتحب وتنوح، قلبي يا ابن حامل حمام متحير بنار الظما. عمي يا عمي، عمي يا عمي، مسحي دماتك لا اشوفك بحيرة، مسحي دماتك لا اشوفك بحيرة، بعدك عالمحن يا الغالية صغيرة، والله ترخص لك عيون القمر، يل دمعك بك الصخار سكنة يا سكنة، سكنة يا سكنة. بس انت التداوي علت المجروح، يا ريحة حليب يلتعشقك هالروح، دمعي على الوجه انحدى عندك من احوالي خضا. عمي يا عمي، عمي يا عمي، يا سكن القلب والقلب اخ القلب، يا سكن القلب ما يصبر الهمج، ألف فدوى إليك لو ينذبح عميك، لها الساعة عباس اندخار ما يا يغلى لجلك هالنحار، لها الساعة عباس اندخار ما يغلى لجلك هالنحار، سكنة يا سكنة، سكنة يا سكنة.